إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال الأموال أهل النار. وبعد محمد الأكارم فهذا إن شاء الله تعالى هو الدرس السابع عشر من جملة دروسنا في تفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى وبالضبط في تفسير سورة التوبة. معاشر الكريم، كنا ولا نزال في تلك الآيات البينات التي تكشف عوار النافعين وتهدف أسبابهم وتذكر فضائحهم وتبين ذميم صفاتهم. قال الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخبث الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ثم قال تعالى: الذين يجلسون المطوعين للمؤمنين في الصدقات. إلى آخر الآيات. كنا حفظه الله في نهاية الدرس الماضي قد أتينا على هذه الآية وعلى هذه الآيات المباركات بدءا من قول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله. يعني هناك طائفة من المنافقين عاهدوا الله وحلفوا بالأيمان المغامرة لئن أعطاهم الله عز وجل رزقا واسعا لئن آتاهم الله عز وجل من فضله فإنهم سيشكرون الله عز وجل ومن شكرهم لله أنهم يتصدقون وأنهم ينفقون أموالهم في وجوه الخير. فامتحنهم الله عز وجل وابتلاهم فأعطاهم سؤالهم وما يبتغونه. لكن الأمر كان على عكس ذلك تماما. قال الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. النتيجة: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. في إشارة إلى أن النفاق عياذ بالله عقوبة ربانية. فهؤلاء كذبوا الله واستهزأوا بالله وعاهدوا الله عز وجل فأخلفوا ما وعد الله تبارك وتعالى عليه. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أحدث الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله يعلم الغيوب. مش عارفين بأن الله عز وجل يعلم ما يكتمونه ما يبطنونه ما يسرونه في نفوسهم. وعد وسعالهم بهذه الحال، لكن وعد وسعالهم بها وأعطاه سلهم حتى يشهدهم على أنفسهم. وإلا فإن ربنا عز وجل كان عالما أن هؤلاء القوم إنما هم كفار في الحقيقة، وإن أظهروا شيئا من شعائر الإسلام لكنهم كفار في الحقيقة. هؤلاء هم المنافقون عياذ بالله. وعد كان عالما بحال الحكم لكن امتحنهم واختبرهم بما ذكرناه حتى تظهر حقيقته في الله أولا وحتى تظهر حقيقته لأنفسه أيضا. فلا يهم إلا أنفسه. فظهرت يعني شيء كان خطي قد ظهر والله المستعان. بعدها مباشرة الله سبحانه وتعالى بفاق الآيات والأشباه الماضية وكنا بينا حقيقة عظيمة جدا لابد أن نبينها، وهي أن هذه الآيات لا تتناول رجل من أصحاب رضي الله عنه وهو ثعلبة ابن خاطب رضي الله عنه بارك الله ثعلبة خاطب ثعلبة رجل صالح من صالحين المؤمنين. لأن كثير تجد في كثير من الكتب من يذكر أن هذه الآيات إنما نزلت في الصحابي الجليل ثعلبة ابن خاطب رضي الله عنه. أنه كان عدم كان فقيرا فكان يطلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر ما ذكرنا والحبيب لغني فلما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة يقول له الفقر خير إذا كان الغنى الغنى هو والمال واحد صعب وكذا إلى آخره لما أهلاه الله عز وجل كان من شأنه أنه دعي إلى الصدقة فلم يتصدق أوجب الله عز وجل أن يتزكى فلم يتزكى ذلك إلى آخره فأعقبه نفاقا في قلوب القلب فأعلمت أعوذ بالله حاشا وكذا فأعلمت رجل صالح من الصالحين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية كلها في المنافقين الذين ظهر أمره أكثر من أي وقت مضى بمناسبة غزوة تبوك وهذه الآية قلنا التوبة من آخر ما نزل عن النبي عليه الصلاة والسلام وبالتالي لا بد من كشف رواد هؤلاء ولا بد من بيان حقيقة حال هؤلاء أولا حتى يعرفهم المؤمنون وحتى يحذرهم وحتى يحذر المؤمنون أيضا أن يقعوا في شيء من صفات هؤلاء بعد قوله تبارك وتعالى الذين يلبسون المطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك لأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين هذه آيات شديدة أيضا يقول تبارك وتعالى الذين يلمسون المطوعين من المؤمنين في الصدقات هذا شأن أهل النفاق وكنا ذكرنا وأشرنا إلى مثل هذه الآية فيما سبق وخاصة فيما ذكر المعصبة أو كذا وكثير من الناس هذا شأنهم سبحان الله لا يتصدقون ولا يشاركون في الخير رحمه الله لكنهم يجلسون يرقبون أهل الصلاح فينتقدونهم ويسخرون منهم هذا ما يجلس من خصوة الخير يدعى إلى شيء من الخير ما يشارك ويبدأ يراقب هذا على السلام ده وهذا شو كشداد ده كذا ويسخرون منه ويضحكون هكذا شأن أهل النفاق في زمان النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى النفاقة يوما فأنفق الصحابة رضي الله عنهم وابتدع المنافقون فقالوا يا رسول ما يستطيعوش فلما اتاهم فقال الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لصدقنا وليكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون هذا شان المنافقين اما اهل الايمان فانهم يتصدقون وكل على حسب حاله على حسب استطاعته على حسب قدرته على حسب فضله على حسب غناه ثم على حسب شطر الله عز وجل فنبدا عندنا بشكل الى النفقه بعضهم طاهبات كان يجيب اموال طائله وتصبح بها نعم استجابه كبيره لامر النبي صلى الله عليه وسلم وثيقه في خلق الله تبارك وتعالى وطائفه من الضعاف الفقراء لكن امره ما ذلك شرفه في الخير واسهامه في وجوه الخير فتصدقوا بما يقدرون عليه مش القليل يقدر عليه المنافقون ماذا يفعلون؟ جلسوا يرقبون المؤمنين يجي بالصدقه مليح وش يقولون؟ ان هذا للمرائد هذا صحاب الرياء المريضين الظهر هذا صحاب الرياء وليش حاجه خيره يضحكوا عليه يسخرون منه ان الله لغني عن صاعد يجيب صاعد مسكين من بر من كذا من كذا يقول ان الله لغني عن صاعد يجيب عن زوجته بالصدقه تعالى ان الله لغني عن صاعد وهكذا يسخرون قال الله عز وجل الذين يلمسون اللمس الطعن العين الذين يلبسون المطوعين من المؤمنين في الصدقات يعني الذين يؤدون الزكاة المفروضة ويتطوعون من عند أنفسهم ويخرجون الأموال في سبيل الله ويوزعون في الصدقة الذين يلبسون المطوعين من المؤمنين في الصدقات ويلبسون أيضا الذين لا يجدون إلا جهدهم هذا مش عند المسلم لا يجدون إلا طاقته هذا مش يخفي المسلم مسلم يتصدق يتعب ويعرف ويخدم ويتصدق مش اللي يخفي عليه الحمد لله هو على حل عظيم لكن هؤلاء المنافقين يستهزئون قال الله عز وجل والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم الجزاء من جنس الامر سخر الله منهم هم اهل السخريه في الحقيقه فهم يسخرون منهم الناس ولذلك سخر الله عز وجل منهم جزاء بحق ولو سخرت منهم كنت محبا هم اهل السخريه اما اهل الايمان فليس كذلك هذا اهل الصلاح واهل الخير ليلة تشبيه خبري ومسرع يا ربي نعمة هل مسرع المؤمنين ولي ضعيف ما يقولش أنا ما عندي شيء شارك بشيء قال الحمد لله كلها لا يعرف حد وما تمسكش عرف. ممكن هذا الإنسان شيء قليل يتصدق به الفقير قد يبلغ مبلغا عظيما لا يكاد يتصوره هو ولا نحن ولا غيره. ولا لا كان النبي عليه الصلاة والسلام سبق درهم 100,000 درهم. هذه الحالة صار ضعيف فعلا مش عنده لأن عنده شوية زيادة تركه لأهله يأتي لعل له درهمين فيأتي بدرهم يتصدق به في سبيل الله يعني بشر ماله بنصف ماله. المهم المنافقون سخروا من هؤلاء فسخر الله عز وجل منهم ولهم عذاب أليم. قال الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هؤلاء كفروا بالله العظيم وكفروا بالله واليوم الآخر وآذوا أهل الإسلام وآذوا نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام واجتهدوا في ذلك كله وجاءتهم الآيات وجاءتهم البينات وجاءتهم العبرات البالغات لكنهم أبوا إلا أن يستمروا على نفاقهم وعلى فسقهم وعلى كفرهم عياذ بالله. الله تبارك وتعالى حكم عليهم هذا الحكم وهو أعلم بهم وأعلم بحالهم وأعلم بما سيعملونه في مستقبل أيامهم وأنهم باقون عياذ بالله باقون على طغيانهم وكفرهم ونفاقهم وعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. سبحان الله استغفر لهم 70 مرة لا يغفر لهم الله تبارك وتعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. علاش استغفروا ولم تستغفروش إن تستغفروا 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله كفروا بالله ورسوله وأصروا على كفرهم ونكثوا على كفرهم ورضوا بكفرهم ولم يريدوا ربما جاءوا كل من البينات من الحجج البالغات ومن الآيات ومن العبرات لكن كل شيء منفعهمش. قال عز وجل لحوم ميثاق لحوم لعباد الله إن تستغفر لو 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ذلك لأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. معنى ذلك أنه فاسقون حقيقة قد أوغلوا في الفسق والفسق هو الخروج عن جادة الصلاة والخروج له الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى الخروج عن الإيمان الكفر بالنسبة لهؤلاء عياذ بالله. إذا الله عز وجل فيهم حكما لا يتغير ولا يتبدل بالسلام والفضل. وهنا لابد أن نذكر قصة واقعية حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام لما توفي رسول المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. جاء ولده إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولده عبد الله وعبد الله هذا اسمه لم يسموه عبد الله يريد أن يكون أريده من المؤمنين ذاته هو رأس المنافقين على التاريخ عياذ بالله. عبد الله بن أبي بن سلول ولده كان يسمع الله لكنه صالحين بالمؤمنين. لما توفى الولد بتاعه جاء النبي عليه الصلاة والسلام والنبي رسول يعلم أنه منافق حاث الله ورسوله قال استغفر لوالديك لأن ذاته كان يستطيع عن المؤمنين أحيانا يفعل بعض الأشياء التي يفعلها المؤمنون يتظاهرون هكذا أهل الدفاع يتظاهرون بالإيمان ويبطلون الكفر كما قلنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام استغفر لهم والله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. سبحان الله رغم خطبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال يا رسول الله أتستغفر لهذا المنافق لرجل حاذ الله ورسوله الله عز وجل هذا. قال يا عمر اني قد خير خير يا ربي النبي صلى الله عليه وسلم لا يفهم من التخير استغفر له او لا تغفر له يعني حديث استغفر فالنبي عليه الصلاه والسلام تطيبا لخاطر ولده راى انه يستغفر ونبي عليه الصلاه والسلام كما وصفه الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم النبي صلى الله عليه وسلم قد رحم بالمؤمنين فرحم ولده هذا المؤمن وليده مهما كان ذاته فالنبي صلى الله عليه وسلم اشفق على من يدعو وليده وطلب البردة وطلب رداءة النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه نفسه لذلك فكفن فيه تكريما لولده أيضا وليس لذلك المنافق نريد طلب ذلك مع بعض واستغفروا الى رسول الله لنفهم استغفر له لكن استغفر له الاولاد استغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يعني هذه لا تستغفر لهم استغفر لهم واستغفر لهم 70 مره فلن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اذا خيرني خيرني خيرني ربي استغفر لهم استغفر لهم استغفر قال الله عز وجل تستغفر 70 مره قال النبي عليه الصلاه والسلام لو علمت ان الله عز وجل يغفر له فوق 70 استغفار يزيد فوق 70 مش يكون شوف الرحمة الكبيرة وهذا شو هو صعب صديقا هذا الإنسان كان واحد حرف أن يدخل في قيمة الإنسان لكن شوف مواقف النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة مش يمشي الله يعني ما كانش عنده صراعات كما نقول اليوم صراعات شخصية مع الناس عنده صراعات شخصية بينه وبين حاجة ضاعها ولا كذا ولا فرض عليا ولا قلت فيها ما عندوش شيء كاين دين هو الذي يحكم وهكذا ينبغي أن يتربى المؤمن لازم يتربى أن الدين هو اللي يسجله مش العواطف لأن العواطف عواطف كما يقول العقلاء عواطف تعصف بيك تهلكك ما تحكمش عاطفتها كاين دين خاص ارجع كاين شرع يرجع أنا بس مش هكذا فهمت حبيت تقرا حبيت تصلي قال انا ما عنديش تقرا لو كنت تقرا 70 مره ما يكونوا صلي لو كان عم يكونوا فوق 70 زيد فوق 70 صلوات الله وسلامه عليه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين عليه الصلاه والسلام إن تستغفر له 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك لأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القول الفاسق ثم قال تعالى فرحا مخلفون بما معهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فان رجعك الله الى طائفه منهم فاستاذنوك بالخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيتم بالقعود اول مره فاقعدوا مع الله هذه الايات التي نفرض فيها فوائد عده فيها معاني جميله قال الله عز وجل فرحا مخلفون ما ذلك احد منافقين سوره التوبه مليئه بالرسول فضحه فرحة المنافقين ليه؟ أكثر من أي وقت مرة قال الله عز وجل فرحا مخلفون بما قعدهم خلاف رسول الله مخلفون هؤلاء الذين خلفوا مع النساء والصبيان والعجزة والمرضى وأصحاب الأعذار لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حتى الناس الخروج خرج الناس الحمد لله فلا تخلف إلا كما حديث كعب بن مالك رضي الله عنه لا تخلف إلا منافق مغموص في النفاق مغموص عليه النفاق عياذا بالله او قال الله ممن عذاب الله كي يرفع خط اعذار ناس مرضى ناس عدل ناس كذا وكان الصديق وكان النساء او في المدينه وكيف كان من الصالحين الذين حدث لهم ما حدث في قصه تعرفون هذه قصه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه هذه بعض من يقوله في توبه السماء لكن اكثر من تخلف من غير عذر هم المنافقين هم يقول اذا مش الله عز وجل فرحا مخلفون لأن كما قلنا احنا هؤلاء المخلفون اتوا النبي عليه الصلاه والسلام فاعتذروا اليه باعداء وهي اعتذروا قالوا سمحنا هذا العذر الفلاني لا اقول العذر الفلاني خلاهم ما جاوش ما مشوش معاه في الغزوه فرحوا بعد يفرح عليه في المدينه يعني اي بلاء راح يصيب المؤمنين ان خطيه على بعد جزء على ذلك باعوا دفع عليهم الشرطه من غزوة تبوك بعيدة بزاف أكثر من 700 كيلومتر بعيدة بمرحلة حرارة شديدة وطابة الثمار في المدينة والظهر قليل يعني كان ملذات كثيرة تجعل غزوة غزوة صعبة جدا ساعة العسرة كما تسمى الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل فرح المخلفون بمقعده خلاف رسول الله فرحوا كي قعدوا في المدينة ومشوا مشوا مع نفسه وأذن له النبي هو كان مرة وأوضح أمرهم أمره إلى الله فوض أمره إلى الله فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله محبوش وهذا شأن أهل النفاق وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفقوا في الحرب زيدوا ما مشوش على المسلمين وزيدوا يصفقوا العزائم يسبقوا العزائم تاع الناس كثيرهم من المنافقين ولعلهم يستطيعون ان يسبقوا عزيمه واحده من المؤمنين بس يحاولوا باش حتى المؤمنين باش يفتوا في العضو بتاعهم ويصفقونهم من العذاب بتاعهم ويكشفوهم ويقتلوهم يا رب بتاعهم مش بيمشي على المسلمين. وقالوا لا تنشروا في الحرب مسافة بعيدة جدا وحرارة شديدة اشتركوا. وقالوا لا تنشروا في الحرب هذا الجواب جاء سريعا قل ناروا جهنم لا أشد الحرارة لو كانوا يقولون. وهذا سبحان الله وهذه كما يقول ما أشبه ليلة ببارحة ما أشبه ليلة ببارحة والتاريخ يتكرر. وهذا كان المنافقين في ذلك الزمان الأول غزوة من الغزوات أو هكذا لا تنفروا في الحرب اشتركوا حرارة شديدة اشتركوا. اليوم كذلك تسمع هذه الكلمة ماشي في الموقع في مواقع أخرى لا لا لا مش حال المرأة تسمع هذه الأشبيك هذلكي سخانة بنتي غامر في روحة يبدأون من هذا التكشف لأنه يتكشف سخانة. وقالوا لا تنفروا في الحرب مش حاجة قضية أنت بكبير خانة وأنت مجدال كذا فتاك تنظر على روحك وصلات وكذا وتراويح إلى آخره. قل ناروا جهنم أشد حرارة لو كانوا يقبلون. واحد عنده فهم دقيق عنده إدراك عميق للأمور يدرك الأسرار يعرف يقلب الأمور يعرف يوزن عنده ميزان صحيح ما يخوش إلى أبدا ما يخوش إلى إنه يعرف الأدب على قدر المشقة قد ما استعد فالخير شرعا لك الأدب على قدر ذلك التعب وذلك البصر أدبك على قدر نصابك كما قال عليه الصلاة والسلام قل نار جهنم أشد حرا لو كان من القبر. وبعد الصلاة على الله فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا الله أكبر فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا ليش اسمه الرعب اسمه المقابلة فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا اسمه المقابلة. يضحكوا قليلا منه في الدنيا لأنه ضحكوا الله وفرحوا هذا الضحك قليل في الحقيقة شحال يضحك له قليل لأن الدنيا بأسرها قليلة ولا لا الدنيا بأسرها مهما طال مهما طال فهي قصيرة ومهما عظم فهي حقيرة لا شيء. إذا لما قال الله عز وجل فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا وليبكي ولا تحيي عندا ما تنساش المجال فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا يوما يرونه ثم يرون أماكنهم عياذ بالله يشوفوا المآل تحت يشوفوا النتيجة يشوفوا النتيجة الكفر والنفاق تحت التلاعب تحت السخرية والاستهزاء والتخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى آخره. فليضحكوا قليلا هنا وليبكوا كثيرا هناك جزاء بما كانوا يكذبون والظنون ربيا جزاء بما كانوا يكذبون. ثم قال تعالى فإن رجعك الله إلى الطائفة منهم يعني في حاجة إلى ربي رجعك إلى المدينة سالما غانما في حاجة إلى الله تبارك وتعالى افترض جهادا في سبيل الله وافترض عليك نصرة أخرى افترض عليك الخروج بالك بالك أو جمعة. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك الخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. سبحان الله السباب الله عز وجل بينهم في هذه الناس خدار حكم عليهم وتبارك وتعالى حكما محكما مبرما لا يتغير ولا يتبدل وعلم بالحقائق تاعهم عالم بالطرائق تاعهم سبحانه وتعالى. إذا قضى عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك لخروجي فقل لن تخرجوا معي أبدا لما ممكن يخرج مع صاحبه أو قال سكة مع الآية لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أنظروا خلالكم يبغونكم فتنة نفس الثانية ناس يتبقوا العزائر ناس يتبشوا تشنوكم ناس يدلكم الفتنة يدلكم الإحراج يدلكم الزلابل والقلائل والزلابل في أوساط أهل الإيمان خلوا يخرجوا معه زعما يظهرون أنهم ناجين على تحدثهم لا لا يستعدون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك بالخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ثم قال تعالى هل تعرف المكانة تاع النبي عليه الصلاة والسلام أولا وقبل كل شيء هذه الرحلة التي كانت فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تعرف المسكن العظيم الذي كان عليه أيضا الفاروق عمر رضي الله عنه لما أنكر عمر قال يا رسول الله أتصلي على فليش أنا في نفسه؟ رجل كيف يا رجل كذا فليش عليه؟ إلا بسرعة إني خويته يا رب خويته واخترته هذا ولو علمت أن الله يغفر له فوق السبعين استغفرت فوق السبعين لزيدت عن السبعين. ثم رحمة كبيرة رحمة كبيرة بالمؤلف والمخالف بالصديق وبالعدو وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد ذلك عرفت ان عمر بن الخطاب كان عظيما جدا علم، وعمر بن الخطاب اصاب الحق في مسائل كثيره. وتعرف الاثر تعلم يقول واد وقت ربي في ثلاث ذكر تلك الثلاث. وفق الله عز وجل ما قال له يا رسول الله ان ازواجك يدخل عليهن البر والفجر، فلو امرتهن بالاحتجاب فنزلت ايه الحجاب. قال يا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى، فنزل قول الله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. جهد العنقري فمواطن كثيره، مش ثلاثة مواطن كثيره في اسرى فقط. موقف كان عظيما هو الذي اصاب الحقيقه، اصاب كلمه الصلاه رضي الله تعالى عنه وارضاه. هنا انظر هو اصاب ايضا في القضيه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاحكم هذا الصلاه بالقضيه. النبي صلى الله عليه وسلم رحيم كما قلنا وشاف تأييده من المؤمنين، فاراد ان يطوعه في هذا الامر صلى الله عليه وسلم، لان النهي الصريح ما يكذبش. لو كان النهي الصالح ما يخافوش النبي صلى الله عليه وسلم حاشا وكذب، ما يخافوش النبي صلى الله عليه وسلم حاشا وكذب. شوف تنزيل كثير في عمر حتى كان يقول سبحان الله عقبات عمر وليد عبد الله رضي الله عنه وارضاه كان يقول قال كنا نقول ان عمر ينطق على لسانه ملك، كنا نقول بلادنا نقول عمر ينطق على لسانه ملك من الملائكه ملك. والله العظيم استقبلت جلسه الى قريب تعجبت واحد يعظمونه كذا طبعا المهم يتبدل الوجه تاع النصر كذا، لكن تعجبت تشوف الناس ماشي فاهمه يفهمون في الدين الدراسه والناس ايش تقول كذا. بديت كلمه تكلمت في قضيه عمر بن الخطاب لما راى النبي في يده نسخه من التوراه صحيفه التوراه فغضب عليه الصلاه والسلام قال المتهلكون في يد ابن الخطاب او المتهلكون في يدكم شك في الشريعه والذي نفسي بيده لقد جئتكم به بها بيضاء نقيه، جئتكم بها بيضاء نقيه شك يعني اغضب النفس لا تنفج بل لا تعرف صحيح الصلاه. هذا وش يقول هذا؟ قال يكذب انا اقول قال احسن ان يكذب شك النفس لا تصحيح في يد عبد الله بن عباس ما يقولوش هذا عجيب وش معنى عبد الله بن عباس عالم وهم خطاب مش كذلك مصيبة على ذلك عمر الخطاب في قصر النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي بعد لكن عمر فكان الذي بعد لكن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. عمر الخطاب عفوا الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث صحيح المعروف الشهير لقد كان في من قبلكم محدثون. شو معنى محدثون؟ اي مهنون ناس مهنون كيف يكتبوا في الوحي؟ كيف يكتبوا؟ من كل سابقه فان يكن في امتي منهم احد فعمر. الامه هذه غناها في الوحي خلاص تكون سجرة لما يكون عندها بعض الناس يكون فيه نقص الوحي ويكون فيه الخير الله عز وجل يجب بعض الناس يعرفون يتكلموا ويتكلموا بالصلاة ويتكلموا بالحكمة ويتكلموا بكذا كأنهم يتكلموا بهذا الوحي تكون سجرة لكن أنت أمة أمك الإسلام خلاص غناها في هذا القرآن عظيم ما كانش قد ممكن يكون فيه واحد شكون عمر. ولذلك يعرف عمر بالملهم المحدث رضي الله عنه وأرضاه أوتي تسعة أعشار العلم قال كنا نقول انه ينطق على لسانه ملك كيف عمر؟ قال كنا نسمع عمر لما سمعنا عمر رضي الله عنه قال في شيء اظنه كذا وكذا اذا كان كما قال عمر ولو ظن هذا الامر كذا وكذا اذا كان كما قال عمر. جيت كلمه في عمر رضي الله عنه لكن لو تصدقوني لو كاسلاميه لو كشيعيه رافضيه يحب الله عنه الفاروق بصفه خاصه لان عمر الخطاب رجل كبير في سلف الأمة عليه رضوان الله عليه حيث العلم حيث الخدمة حيث كذا حيث الشجاعة ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سالك فجا غير فجا تهابه شياطين الإنس والجن في القديم وفي الحديث ثاني يوم يخاطب سمعت كان إشارات في الجمعة والمساء نقبل السابقة ونذكرنا عمر كيف الشنبوك يفتحوا في عنه قبضة رضي الله تعالى عنه وأرضى رفعا قال الله عليك نقول الله تبارك وتعالى رجل شجاع رجل كذا رجل كذا فهد فضل ربي زكاة فضل ربي لعنة فضل ربي تبارك وتعالى على زكاة زاد ما يحبوش رجل في عمر لأن تنسوا الفجر لا يحبش مع عمر وزيد رافضة رافضة ويزنهم مع رافضة شوف من أعظم أعدل سبع ذات صعادة السبيل كلهم أهلهم ولا أزل تحوث رحم أهل هذه الأمة في صحابة نفسهم وعمر عمر فقط علاش عمر فقط وأقول له أن المجوسي مجوسي مخلوق أقول له أن المجوسي اللي اتطعن عمر يطلع عمر فقط دير اللي تعرف ضايح فيه في إيران يطفوا عليه يسموه قبر باب الشجاع يحجون إليه ويضيفون حمده ويسجدون أمامه ويدعون بالسوء والشر عن فاروق عمر رضي الله عنه بحق عليه رضي الله تعالى علاش لأن الملك يفتح الملك يفتح ثالثي والولاء يفتح ثالثي يا رافضة بقي خبركم عن علاقة الإسلام الفرص الملك يفتح الولاء يفتح ثالثي وشوية تسقط دوجات شو تسقط هو الخطاب هو اللي تسقط دوجات ولذلك عنده أداء حرص جدا جدا مع المصطفى رضي الله عنه وأرضى المهم عظم في الله عز وجل وش خطر عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات هذا الخاص مع الوجود خط فهذا لم يكن خيال استغفر أو لا تستغفر له إن تستغفر له 70 مرة فأنت لن يغفر الله الآن جاء النهي صالح لما جاء النهي صالح راح وش خطر عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا لا هذا نبيه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا يعني ما تصليش عليه جنازة ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره ما تدفنه ما تشهد الدفن تاعه ما تحضر جنازته ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون علاش ما تصليش بعد كان باين كلام على رجل واحد واعطاه ابي بن سلول بعد جاء كلام عام بس الأمة تستفيد من الحكم بين الواحد كافر ما تصليش عليه ما تصليش على صلاة الجنازة ما تدفنوش في مقابر المسلمين ما توقفش على الدفن تاعه ما تحضرش الدفن تاعه إلى آخره اللهم إلا أن تأخذه مع طائفة المؤمنين إلى مكان بعيد فليغير في الأرض ما يبقاش في الأرض حتى وصل أبو طالب أبو طالب دفن لما مات جاء وليده علي بن ابي طالب رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان عمك الشيخ الضار قد مات وش قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فورجه الدين الدفن فلا بد ان يتمنى ان يغير في الارض لكن لا يدفن في مقابر المسلمين لا يغسل لا يكفر لا يصلى عليه لا يشهد المؤمنون جنازته شايف يحك يغيبوه مكان الارض وانتهى الارض هذا إن الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون إنهم كفروا بالله ورسوله هذه العلة علاش ما تصليش على قبره علاش ما تصليش عليه كفروا بالله ورسوله هذه الحقيقة ولو أظهر المنافقون ما أظهروه من الموافقة ومن شرائع الإسلام لكن الحقيقة أنهم كذبوه كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ماتوا لا بالحال ختم لهم بذلك لأنهم لو تابوا وأنابوا ولو بثانية واحدة قبل أن يخرجوا من هذه النار لقبل الله جبرهم قبل ما يجيو ملائكتهم قبل ما توصل الروح للفرقوق قبل الغرغرة قبل ما تطلع الشمس من مغربها قبل يعني الحمد لله ما زال بابتهم مفتوحا وتاب ولو عاش حياته كلها مع المنافقين ولو عاش حياته كلها يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو بوذيا أو كذا لكن آمن وأسلم ووحد وشهد الشهادة العظمى قبل أن يخرج من هذه النار قبل ما يقوم بشهادة الحمد لله هو من أهل الإسلام قال عز وجل ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون ولا تعجبك أموالهم إذا لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بأموال هؤلاء وبأولادهم لأن هؤلاء يغترون ويفتخرون بما لهم من المال بما لهم من المناصب بما لهم من الجاه بما لهم من الذريه للاولاد بما لهم يستاهلوا هذا كله الدنيا في الحقيقه فلا تغتر سلف فلا تعجبك اموالهم ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا الأمور حقيقة يتعذب بوليده ويتعذب بالمال تاعه في هذه الدنيا. المؤمن بالمال القليل يعيش حياة سعيدة وطيبة، حياة مطمئنة. والفاجر والكافر والمناجر بأموال الدنيا كلها يعيش معيشة الفرد، يعيش معيشة الفرد، يعيش معيشة سيئة. وانتبهوا كيف النماذج موجودة أمامنا، يرقص بكاشية ويركب كاشية من الفجر وفقاً من الحمد لله طوالي حتى الحمد لله يرقص مهدي وفرحان وبسطة وبسطة الله يبارك الحمد لله. يعني مش المال هو اللي يصنع السعادة، مش الدنيا يصنع السعادة، مش الجاه مش المنصب مش كذا يصنع السعادة. هذا دم إذا قال الله عز وجل ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، وتزهق أنفسهم يموتون وهم على الكفر والعياذ بالله، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. معاشر أكارم في هذه الآيات شرائح كثيرة نذكر ما تيسر منها بحوله سبحانه وتعالى وقوته. منها تحريم لمس المؤمن، تحريم لمس المؤمن وطعن فيه. شيء يلمس المؤمن ويطعن فيه، هؤلاء هذه خصال من خصال المناجمين أنهم يلمسون المؤمنين ويطعنون فيهم ويسخرون منهم ويستهزئون بهم. الطعن اللمس الله عز وجل قال ويل لكل همزة لمزة من تفاسير، لكن تفاسير كثيرة للمفسرين في قول الله تعالى ويل لكل همزة لمزة، كل همزة كل همزة خلاف على الفئة للمفسرين رحمه الله تبارك وتعالى. وكثير منهم قال الهمزة ليهمز بالعين تاعه يسخر بعينه، واللمزة ليسخر ويستهزأ باللسان تاعه ويعيب الناس وينتقص منهم ويطعن فيهم بلسانه. كان يستغني يطعن بالعين تاعه وكان يطعن باللسان تاعه. ويل لكل همزة لمزة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تختلفوا المؤمنين ولا تتبعوا عوراتهم يا معشر من آمن بلسانه ولم يصغي الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يصطحنه ولو في جوف رحلته. الله أكبر، هذا عظيم يخوف. يا معشر من آمن بلسانه ولم يصغي الإيمان إلى قلبه، شفت في شبه جملة فقيه يطعن المؤمنين. يا معشر من آمن بكتابه ولم يصل الإيمان من قلبه لا تصدقوا بسكر ولا تتبعوا عوراته فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، جزاه الجزاء تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف رحله. تتفضح في المكان ما فضل لك أن تفضح مالك، لأن نقول الأعراب المؤمنين والمؤمنات حفرة من حفر النار. من الفوائد عبد الله تحذير السخرية بالمؤمنين والمؤمنات. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلبسوا أنفسكم ولا تنابزوا بألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. مالك سخرية بالمؤمنين باستهزاء بالمؤمنين. مالك إياك ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له هذا قال النبي عليه الصلاه والسلام. كذلك من فوائد حفظه الله بيان غيره الله عز وجل على المؤمنين، غيره مولى تبارك وتعالى على اوليائه المتقين. شوف جزاء الجزء هؤلاء المنافقون سخروا من المؤمنين فالله عز وجل سخر منهم. وهذه كما قال الله تبارك وتعالى الذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر قومهم لا تقدرش تقول الله عز وجل بانه ساخر حاشا وشاشا، كما ما تقدرش في قول الله تبارك وتعالى كان زاد عليه الصلاه والسلام إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم وويلا. يكيدون كيدا هم يكيدون، الله عز وجل يكيد ويذكرون ويذكر الله. ما تخش الله عز وجل كائن، ما تخش الله عز وجل ماكر حاشا، لكن كل مش كل فجر عظم صفة كمال وجلال لله تبارك وتعالى في جبروته وجلال، تقول الله عز وجل يفرح بالساخرين للمؤمنين، الله عز وجل يفرح بالماكرين، الله عز وجل يكيد بالكائدين. هذا تقول في مقابلة هؤلاء، في مقابلة ما يفعله هؤلاء، يعني الأمر تعب لا يقطع الله عز وجل، والكيد تعبهم لا يعجز الله تبارك وتعالى، السخرية تعبهم لا تعجز الله تبارك وتعالى، وهكذا. إذا قلنا فيها أيضا بيان غير قطع الله تبارك وتعالى على المؤمنين، ولذلك سبحان الله في كثير من الأحيان تجد الإنسان يظلم أو يؤذى فتجده يحرص كل الحرص على أن يرد أصابع عليه. والكيد كيدين شبه يعني، خلي ربي عز وجل قال الله يدافع عن الذين امنوا، يعني انت قد تبغى تدافع عن نفسك، راح تدافع عن نفسك كيما يدافع عليك المولى عز وجل، شو كيما يدافع عليك؟ ممكن تدافع عن نفسك فتخسر ولا لا؟ ممكن تخسر في القضيه، ممكن تروح تهمه كبيره تنزل عليها، خلي ممكن تضرب، ممكن تتجاوز الحدود تاع الانفصال النفس، ففوق امرك يا الله هذا افضل، إما أن تعفو وإما أن تفوض أمرك إلى الله تبارك وتعالى. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يشرك كل أموال الكفور. إذا دفع عليك الله عز وجل خلاص، العدو الثالث المفعول الدبابات ما يدفع حتى شيء، دفع عليك الله عز وجل، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ومن الفوائد حفظكم الله أنه لا يجوز الاستغفار لمن مات على الكفر، لمن علمنا أنه مات على الكفر، وتيقنا ذلك، مات على الكفر، كان كافرا ومات على الكفر، لم يسلم ولم يؤمن، هذا لا يستغفر له، وهذا ما افترضش أن يكون الرسل وما يفترضش في مقام المسلم، إلى آخر ما هو معروف من أحكام الآيات واضحة في نفسه، ولا تستطيع أن أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بلا مرسول، خلاص؟ ولذلك قال بعض المسلم القرآن وحجم عن الآية إن شاء الله، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأبوه الحليم، وحجم عن إن شاء الله، وإبراهيم استغفر من الباب إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه، وإذ قال إبراهيم لأبيه آدم أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، لكن بما تخاف عن كفر وما عن كفر استغفر إبراهيم عليه السلام، فنهاه ربه عز وجل عن الاستغفار. هذا ومن فوائد حفظه الله أن من علامات النفاق الفرح بترك الطاعة، والعكس من علامات النفاق أيضا كراهية الفرح بعدم الطاعة وكراهية الطاعة. هم فرحوا لماذا؟ فرح المخالفون ببرعتهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، كرهوا الجهاد، وهكذا الولاة يكرهوا العباد، وإن فعل شيئا من العبادات فإنه يفعلها كما قلنا احنا فوق القلب، ما يدينهاش حبا فيها. ولذلك أشهد الله عز وجل على الآية إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، كسالى ينظر صدق كسالى فوق القلب، وهذا أي عبادة يدير وإذا ما تقينا عياذا بالله، فاحذر أن يكون لك شبه بها إلى عياذا بالله. ومن الفوائد أيضا ما ذكره العلماء من كراهة أو كراهية الضحك الكثير، وشدة الإنسان يضحك بزاف إنها أخطاء، هناك ما كانوا يضحك المؤمن لا لا بشر قدر تعلمون ما تعلم، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تشعرون إلى الله، مصبح الذي الضحك وش يخفيت نفسك الضحك مش كل ضحكات مش كبيرة، هذا دليل الأمثال في السيرة خلاص وفي الحياة القتلى وش كفار، قال نفسه إياكم والضحك فإن كثرة الضحك تولد القلب، صح ومن جرب أعرف تضحك بزاف بعد تخسر واحد تولد في القلب، واحد تجيب واحد كآبة بعد ذلك تدخل في صلاة في الحقبة، ما كان الخشوع ما كان تأثر ما كان مهما كان هذا القائل، صح ضحك بزاف مش كلها تجلس لا بالسطرية وهكذا تقصد مسكرة، لا لا أحيانا معليش معليش نقول احنا النزاع في الكلام كملح في الطعام ولا لا النزاع والكثرة في الكلام كملح كلمة في الطعام، طبعا المكنة التي تشمل الملح نصف تعمرها بالملح حيث لما تحط في الشرطة هكذا الملح شوية شوية واحد يستطاع منه شيء قليل شيء قليل هكذا يقطعها وضع أحيانا والناس حشوية شوية لازم تبدل ترفع على نفسك بالحالة طيب ما في أحيانا شيء لكن يكون الزيت بتاعك مصبح لازم تجرحها أعوذ بالله وتحوم خمس شوية ضحكات وكما تنجح في ضحك وتشوف كالشارع في أخبار مش كده بل يا أخي إياك يا ضحك فإن كفت الضحكين تبيت القلب ومن الفوائد أيضا حفظه الله ترتيب تلك الأحكام التي أشرنا إليها يعني عدم جواز عدم جواز تغسيل الميت كافرا ولا صلاة وتكريمه والصلاة عليه إلى آخر ما هو معروف من الحكم إلى الأحكام. وهو من أعظم الفوائد تحريم الإعجاب بأحوال الكافرين، تحريم الإعجاب بأحوال الكافرين المادية. نحن كثير منا شو قال الله عز وجل ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. تغترش بالمال تاعهم، تغترش بالأولاد تاعهم، احنا اليوم على مصرين كثير منا يغتر بما عندها ويغتر مع الله لا يعبدون الله ولا يوحدون الله يكفرون بالله يشركون بالله لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم الله يخالفون الاسلام جهارا نهارا هذا اذنوه المعاصي فارقين فيها ومع ذلك يمدحهم يقول كذب يحبهم ربي الله مصيبه كبيره كان في مال ويحب يبكي باش يعيش معاهم يبكي باش يعيش معاهم بكل شيء والله العظيم يصنع اشياء داخل البلد كان عن واحد يحكي لي كان هذا مدة طويلة وهو بيت في مرور صاطع بيه ولا تشتيه وقال دخل شاب اللي كان يجاد وكان يجاد رحمه الله له المهم قال لي قال لي احط في البلد من هنا الجزائر قال لي شوف هنا لا بس هي قلوا عندهم طبعا هذا التناشر ما في هذا بس هي وهي قالت لنا وصلت تجوز 70 ضيفها اقصد 70 ما حدش حكم صليبي في اليوم الواحد أمرها قال يشوف بينا تحمى صدق قال قد تكون جداء تكون جداء شمال قال لها بيتني شاف مرض كبير وقال لي كان دائرة روعة وعد يقول بدا نصدق ثم الحاجة في الماضي حتى مش وقت الكافة كين زاد من يشكو هذا مش كون الجنة في الماضي الجنة والجنة شو سبحان الله هذا هذا واحد مسكين صلى الله عليه وسلم قيام تخذيك بس الأسباب تنسى الأعلى صح إنسان إلى بس الحاجة ما خطر لكن حاجة تقوم هذا يعيش معه يعيش معه في وسطه التي لا عيسى عليه عيسى عليه السلام بريء من هؤلاء خطيه عيسى عليه السلام احنا نسأل الله احنا نتبع وتبع عيسى عليه السلام احنا نسأل الله اتبع الانبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام عيسى عليه السلام خطيه قال التي لا عيسى شو كيف ماذا مش عامل الله يبارك الشرك مش عندهم مش عندهم كلمات مش عايش شيء الى اخره صح كل اشياء عايشينها من الكبور عندهم العدل اللي ما عندناش احنا العدل لكن مش على خدمه مش على الامر عندهم العدل اللي ما عندناش احنا عندهم بركه السلوك الاجتماعي اللي ما عندناش احنا عندهم كذا عندهم كذا عندهم كذا ليش؟ واحنا عندنا سلبيات كثيره جدا للتفكير هذا الشيء بس ما تخليش انظر حتى تقول لهم تقول لهم المهم انها تعيش على فرصهم وعلى بزاف مهم انها تعيش معهم عيشه لهم كارثه كبيره فوضى خرافه لكن تحضر دمعه اعجابتها اموالهم وأولادهم أجبت العيشة لهم وتطرح بأغبال سنستدرجهم من حيث لا يعلم حتى إذا فرحوا بداود أخذناهم باطلا فإذا هم يسوع فقطع ذلك القوم الذي أمر والحمد لله رب العالمين هذا ربي هذا الشيخ ربي ما طولتم هذا ربي أحبكم بارك الله فيكم شيخ حسن إذا نستشير الوقت نصوته يقال المشكلة معنا ربي أحبكم بارك الله فيكم من الظالمين فلما